أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي حضراتكم سيداتي وسادتي من مسجد التلفزيون بكورنيش النيل في مدينة القاهرة، ومن هذه الرحبة الطيبة الطاهرة المباركة ننقل إلى حضراتكم إخوة الإيمان شعائر صلاة الجمعة، سائلين الحق تبارك وتعالى في ساعتنا المباركة هذه أن يطهر قلوبنا وأن يزكي نفوسنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يؤمن روعتنا وأن يحفظ على بلادنا نعمة الأمن والسلام والاستقرار، وأن يجنبنا الفتنة ما ظهر منها وما بطن. نسأل الحق تبارك وتعالى أن يحفظ على مصر أهم نعمة من بها تبارك وتعالى علينا نحن أهل مصر. وكأني إخوة الإيمان بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في أيامنا هذه يحذرنا أن ننزلق إلى فتنة أو أن نؤجج فتنة أو أن نشارك فيها، وكأني به صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى العمل على إخماد الفتنة في مهدها وإلى التمسك بهذه النعمة التي من الله تبارك وتعالى علينا بها، وهي نعمة الأمن والاستقرار. وكأني به أيضا صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا يدعونا أن نتأمل أحوال مجتمعات حولنا تمكنت الفتنة من أهلها، تنازعوا ففشلوا وذهبت ريحهم، كأنه صلى الله عليه وسلم يدعونا أيضا إلى أن نلتزم بآداب العفة في مثل هذه الأوقات، أن نعف أنفسنا عن المشاركة في الفتنة. جاءه صلى الله عليه وسلم أبو ذر الغفاري زعيم فقراء الأمة كما يحلو للبعض أن يصفه، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما أفعل أو فما تأمرني يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر زعيم الفقراء، قال له: عليك بالعفة، احفظ نفسك ولسانك ويدك عن أن تردد شائعة وعن أن تحرض على عنف أو أن تمارس العنف. وقال له صلى الله عليه وسلم أيضا: اذهب بسيفك إلى أقرب صخرة فاضرب بها حد سيفك، أي أبطل مفعول سلاحك في هذه الفتنة حتى لا يغريك بالمشاركة فيها. ندعو الحق تبارك وتعالى أن يحفظ على بلادنا نعمة الأمن والسلام والاستقرار، وأن يمتعنا بها وأن يحفظها آمنة مطمئنة إلى يوم الدين بإذن الله. كما تعودنا إخوة الإيمان، فإن خير ما نبدأ به لقاءتنا المباركة هذه أن نستمع منصتين خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة يتلوها اليوم القارئ الشيخ محمد بحيري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا